قلبي وأكبر باسم الله أتلذذ بالصلاة وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اقتربنا من نهاية الصلاة، اقتربنا من نهاية اللقاء بين العبد وربه، ونحن الآن نريد أن نعرف كيف هي الجلسة الختامية. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس التشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإن كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين، وقد ذكرناها فيما سبق، حيث أنه كان يجلس هكذا مفترشا كما يجلس بين السجدتين، فهو الآن في التشهد الأول من الثلاثية أو رباعية. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وهذا لفظ الإقعاء هذا له صور، منها أن يفرش قدميه، يعني يجعل ظهور القدمين نحو الأرض ثم يجلس على عقبه بهذه الصور. وهذه الجلسة مكروهة، لماذا؟ لأنه يشبه من بعض الوجوه إقعاء الكلب عزكم الله، وهو منهي عنه. ثانيا أنه متعب، يعني فلا يستقر الإنسان في حال جلوسه على هذا الوجه. أما الصورة الثانية أن ينصب قدميه ويجلس على الأرض بينهما، وهذا منهي عنها في هذه الجلسة هنا بين السجدتين. ذكر بعض أهل العلم أن هنا في التشهد بهذه الصورة فهي صورة من الصور المنهي عنها. وكان إذا قعد في التشهد صلوات ربي وسلامه عليه وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وفي رواية ركبته اليسرى باسطها عليها، هكذا في رواية هكذا، وفي رواية أنه كان يضعها هنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، حد المرفق عند فخذه اليمنى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ويرمي بصره إليها. وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، هكذا يضع الإبهام على الإصبع الوسطى. وتارة كان يحلق بهما حلقة، هذه الحلقة إما هكذا أو هكذا. وكان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها تجاه القبلة، هكذا تجاه القبلة، إما يحلق وإما إذا وضع. هذه الصفة الثانية، وقلنا أن ننوع بين الصفات، مرة تفعل هكذا مرة تفعل هكذا، ويشير اتجاه القبلة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. هذه السبابة هو الإصبع، هذا الإصبع هذا يعتبر السبابة الذي هو هذا، فيشير به إلى القبلة. قال عبد الله مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: التحيات لله، التحيات جمع تحية، وهي التعظيم، فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية. الألف واللام في التحيات، التحيات هذه تفيد العموم، لاحظ قال التحيات ولم يقل تحيات لله، لا التحيات لله، يعني كل نوع من أنواع التحيات فهو لله تعالى، فلا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله جل الله في علاه، ولا أحد يحيى على الإطلاق إلا الله. أما إذا حيى إنسان إنسان آخر على سبيل الخصوص فلا بأس به، يعني لو قلت مثلا لك تحياتي أو لك تحياتنا أو تحياتي أو مع التحية لا بأس بذلك. أما التحيات لك لا، التحيات لله وحده. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لأن العموم والكمال في التحيات هكذا لا يكون إلا لله. فتجد أن الألف واللام في الكلمات تفيد الاستغراق والعموم، ثم بعد ما تقول التحيات لله لاحظ أخواني نريد أن نفتح السحري خاطب الله عز وجل كانت خاطبة تقول التحيات لله ناجي ربك كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنسان يخاطب ربه في التشهد في التحيات قال التحيات لله والصلوات والطيبات. الصلوات جمع صلاة، وكل دعاء وكل صلاة فهي لله، لأن الدعاء والصلاة في اللغة مترادفان، الدعاء والصلاة في اللغة مترادفان، فتقول التحيات لله والصلوات يعني كل دعاء فهو لله. تقول والطيبات أيضا، لاحظ أنت تمجد الله عز وجل. الطيبات لها معنيان، المعنى الأول الطيب فيما يتعلق بأفعال العباد، الطيبات لله ما معناها؟ الطيب من أفعال العباد لله، أي الأشياء الطيبة لك يا ربي، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهناك معنى ثاني وهو أن الطيب فيما يتعلق بالله، يعني الله عز وجل طيب فعلا، والله طيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الآن بدأت بتمجيد الله عز وجل وبدأت بالثناء عليه، ثم بعد ذلك ماذا سوف يحدث؟ تجد ماذا سوف يحدث؟ كلماتك الآن اللي سوف تقولها سوف تنتقل من مكانك إلى مكان بعيد على هذه الأرض، تنتقل وترحل إلى مكان آخر. أين ستذهب؟ بعد الفاصل. التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم بعد ذلك سوف تنتقل كلماتك إلى مكان آخر، تنتقل ربما آلاف الكيلومترات بحسب موقعك من كرة أرضية. كيف؟ أرجوكم تابعوا معي الآن المكان الذي سوف تذهب إليه كلماتك، انتبهوا معي. تذهب كلماتك إلى داخل هذا المكان. ما هو هذا المكان؟ إلى داخله، عرفتموه؟ ستتضح الصورة أكثر بعد قليل. ها؟ إلى داخل هذا المكان ستنتقل كلماتك التي سوف تقولها بعد ذلك في الصلاة. أظنكم عرفتم هذا المكان. هذه هي الحجرة النبوية الشريفة، هنا يرقد أشرف جسد على وجه الأرض. في هذا المكان ستتجه كلماتك لتعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا تتجه كلمات المصلي فتعرض عليه ليرد عليك. أنت ماذا تقول؟ تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تخيلوا، تخيلوا أخواني، لو الآن حدث شيء عجيب في باب بيتك أو باب غرفتك الذي هو بقربك الآن، أتمنى من كل مشاهد الآن وهو يشاهدني أن ينظر إلى أقرب باب عنده، انظر إلى أقرب باب الآن، لا تستغرب طلبي، أرجوك تجاوب معي كما تجاوبنا مع بعضنا البعض طوال الحلقات الماضية. أرجوك انظر إلى أقرب باب عندك، انظر إليه. نظرت؟ طيب تخيل الآن لو الآن دخل عليك من هذا الباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليك بعمامته وبردته وثوبه الأبيض ونعله المخصوفة ولحيته السوداء وبشرته البيضاء المشربة بحمرة ووجهه المشرق المستدير وابتسامته الجميلة ابتسامة هذه التي كثيرا ما كانت تعلو وجهه. لو دخل علينا ثم أذن لك أن تقوم فتقف بين يديه وتقول له وجها لوجه السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كيف سيكون شعورك؟ طيب أنت قبل قليل في صلاتك الماضية قد سلمت عليه، لماذا لم تشعر بنفس الشعور؟ نقل سلامك إليه، فإن قلت لي لا الأمر يختلف، أنت وضعتني بين يديه قبل قليل، أقول لك إن كان عظم عليك أنك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنت كنت قبلها بين يدي الملك، بين يدي خالق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني والله لقد نال شرف السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب له عاشوا معه وأدركوه ونحن لم ندركه، ما أحلى حياتهم. خذ مثلا عندما وقفوا وانتظروه عند أطراف المدينة وهو قادم من الهجرة بعد ما تخلص من قريش بعد أن كادوا أن يشركوا به صلوات ربي وسلامه عليه، والصحابة ينتظرون في كل يوم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصل بعد، فلما وصل في ذلك اليوم فرحوا فرحا وابتهجوا بقدومه وأقبلوا عليه يظللونه ويسلمون عليه ويستقبلونه. يا ليتني كنت معهم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني كنت معهم في المدينة لأستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة وأقف بين يديه وأنفض الغبار عن قدميه وأقبله بين عينيه وأقول له السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. إخواني أما وقد حرمنا تلك اللحظة، حرمنا لقاءه والسلام عليه، هل نسلم عليه في صلاتنا بقلب حاضر؟ فإن سلامنا يعرض عليه والله، هو أخبرنا بذلك وهو في قدره صلوات ربي وسلامه عليه، انتقلوا سلامك إليه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد ذلك تسلموا على رسول الله ثم تسلموا على عباد الله، انظر إلى الكلمات الجميلة في هذا التشهد، تحيي الله عز وجل ثم تسلم على رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ثم تسلم على نفسك علينا ليرتفع عنك كل ضرر، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، كل ملك ونبي مرسل حي أو ميت سلمت عليه. ثم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا، كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم قال التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعد ذلك يقوم عليه الصلاة والسلام. ولكن يجب أن نبين أمر قبل أن ننتهي، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يتشهد وعندما كان يرفع إصبعه كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع الإصبع مع الدعاء، فكان يحرك الإصبع حال الدعاء، فكان كما يقول الصحابي يحركها يدعو بها. فمثلا إذا كان الإنسان يقول تحيات لله فهذا ليس بدعاء، هذا ثناء، والصلوات والطيبات ما في دعاء. السلام عليك أيها النبي أشار إلى القبلة بهذه الصورة، السلام عليك يا نبي ها لاحظ رفع، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين رفع، لأنه دعاء، ليقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا يرفع، لا يرفع. ثم يقول إذا كانت التشهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى محمد يرفع إصبعه مرة أخرى، اللهم بارك على محمد وعلى محمد هكذا يرفع، فتجد الرفع سوف يكون فقط عند الدعاء حال التشهد. وهذا يوجد انتباه، التحيات لا ما يرفع، صلوات وطيبات ما يرفع، السلام عليك يا نبي يرفع، هذا يوجد انتباه للقلب، لأن إذا كان يرفع هكذا بلا تفكر ما ينتبه قلبه، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يحركها يدعو بها، يعني في أوقات الدعاء يرفع الأصبع، فيجب أن ينتبه الإنسان أكثر. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الصلاة والوقوف والجلوس بين يديه. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة.